عقدت الدورة الثانية لاجتماع مجلس الصندوق كيم إل سونغ كيم جونغ إيل في بيونغ يانغ يوم الخامس الأربعاء بحضور أفراد مجلسه. لخصت الدورة أحوال عمل المجلس لمدة السنة بعد دورته الموسعة الأولى وعرضت اتجاهات النشاطات المستقبلية. وتعت إلى تنشيط تأعية عظمة الزعيمين القديمين كيم إل سونغ وكيم جونغ إيل اللذين أدليا بالكسر الخالدي في تنفيذ قضية استقلالية العالم وتوسيع وتطوير أعمال المجلس. وفي نفس اليوم عقد الاجتماع العام لأفراد الصندوق. تم فيه اتخاذ رسالة مرفوعة إلى المارشال المحترم كيم جونغ أون. هذا ونفس اليوم أقام مجلس الصندوق مأدبة تكريما للمشاركين في الدورة الثانية لاجتماع مجلس الصندوق والاجتماع العام لأفراده.